الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو من؟ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وهو من الثقات الأثبات كما قلنا رواه الجماعة، وإن كان كما قال الذهبي أنهم قالوا لم يحفظ القرآن، وهذا خطأ بين. نعم. وإسحاق بن إبراهيم. قلنا بإسحاق بن إبراهيم الحنظري، إسحاق بن راهويه، من الثقات الأثبات قرين إمام أحمد، بل كان يتقدم على أحمد في فقه الأحاديث، وهو شيخ من؟ يعني هو لو لم يفعل هذه الأمة غير أنه أخرج البخاري لكفى، جزاه الله خير الجزاء على ما فعل لهذه الأمة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا. وهذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي، من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن الأعمش. هو طبعا هذه سلسلة أيضا مشهورة، يعني في أحاديث كثيرة جدا. جرير عن الأعمش عن أبي وائل، جرير عن الأعمش عن أبي وائل، جرير عن الأعمش عن أبي وائل. جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات، الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، من الفحول روى له الجماعة. عن أبي وائل. عنه هنا في الصحيحين كما قلنا تمر، وإن لم تكن في الصحيحين فتمر، لأن أبا وائل من الشيوخ الذين لزمهم من؟ الأعمش. من بقى أبو وائل؟ هو شيخنا أبي سلمة جزاك الله خير. أبو وائل من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن مسروق. عن مسروق، وهنا أيضا مسروق بن أجدع يكنى بإيش؟ مشهور. هات أبو عائش، يكنى بأبي عائش. وهنا من لطائف الإسناد ثلاثة من التابعين: الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم. قالت عائشة. عائشة رضي الله عنها. طب قالت عائشة، ما قال أخبرتنا، ما قال سمعنا، ما هذا يعتبر عند العلماء أنه إيه؟ نوع تدليس، صحيح ولا لا؟ لكن مسروق ليس إيه؟ مسروق ليس من بل الحق أن مسروق هو إيه؟ مخضرة. مسروق أصالة مخضرة، ده أدرك الزمانين. أنا عائشة هي أعلم نساء العالمين، كما قال الذهبي: عائشة هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم رواه له الجماعة. قالت: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عثمان: مكان الوجع وجعا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب. طب هات الثالث مقرونا به أيضا. وإسحاق بن إبراهيم. تعال بقى شيخ، ائتنا بهؤلاء، ماذا تعرف عن الثلاثة؟ عثمان بن أبي شيبة، زهير بن حرب، إسحاق بن راهويه. أردت إجلاسك، صح التعبير، ممتاز. يكنى بإيش؟ ممتاز. إسحاق بن إبراهيم ممتاز. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا جرير. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. نغير يعني، وأنا له شيخ آخر، هو من؟ إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن الحارث بن سويد، وأيضا من رجال الصحيحين. عن عبد الله. عبد الله هنا إذا أطلق لابد أن تعلم أنه عبد الله بن إيش؟ ابن مسعود، لا سيما أن انجرار الثلاثة من الكوفة، وكان ابن مسعود أميرا على الكوفة معلما لها، أسس مدرسته التفسيرية في الكوفة، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تأخذ القرآن فخذه من أربعة، وصدر الباب حتى سن بأبي. ما بدأ بأبي، بدأ بمن؟ بدأ بابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. وكان يقول: سل تعطى، أو سل تجب، سل تجب. وهو صاحب السواك والوسادة و... نعم. قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وليس في حديث زهير فمسسته بيدي. وزاد في حديث أبي معوية قال: نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور. منصور هو منصور بن المعتمر، وهو من ثقات الأثبات رواه الله الجماعة. عن إبراهيم. طيب هنا التيمي أيضا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عن الأسود. نعم. قال. قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي طبعا أيضا الأسود من أخص الناس بن مسعود، أيضا من أتقى الناس رواية عن ابن مسعود. ها؟ إبراهيم النخعي، ممتاز، جزاك الله خير. هنا إبراهيم وإبراهيم النخعي مش التيمي. نعم. قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. وش عائشة؟ كما قلنا هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط، فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيتهما. قال عروة. وقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة، ابن ماجه، أبو كريب ومحمد بن العلاء، محمد العلاء من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة، محمد بن أسامة من ثقات الأثبات، وقد مر علينا كثيرا. احفظوا الكنى يا إخوة عند الرواة الذين تكرروا معكم تثبت لكم عند التكرار. نعم. عن الوليد بن كثير، هو أيضا من ثقات الأثبات من رجال الصحيحين. عن محمد بن عمرو بن عطاء، محمد عمرو بن عطاء من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وعطاء وعطاء بن يسار أيضا من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو سعيد أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. نعم. مر. وعن أبي هريرة لما نزلت، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به الآية بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم: هو عمر بن عبد الرحمن بن محيص من أهل مكة. محيص ابن محيص من أهل مكة. طيب احنا ماشي نكتفي، لان الباب طويل وفيه ما فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إخوة الكرام، هذه رحمة الله بالعباد، تفضل الله وتكرم الله على العباد ورحمته بعباده، بأن الله جل في علاه يكفر عنهم السيئات والخطيئات حتى يقف المؤمن أمام ربه جل وعلا ذهبا خالصا نقيا لا يؤخذ بما زلت قدمه فيها. فهذه من تمام رحمة الله جل وعلا، والذي قال: رحمتي وسعت كل شيء. وهذا تطبيقا أيضا ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الله أرحم على العبد من أمه، أو أرحم عليه من أمي بل من نفسي التي بين جنبي. ومن عظيم رحمة الله جل في علاه بالعباد أنه ابتلاهم، وهذه أيضا قد نقول بالقاعدة الذهبية عند علمائنا، البلاء علامة القرب، وعدم البلاء دلالة على أن المرء أبعد ما يكون عن ربه جل في علاه، البلاء هو علامة على القرب من الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا يصب منه، إذا أحب الله عبدا يصب منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخطف عليه السخط. وأيضا قال الإمام مالك من لم يبتلى فليشك في إيمانه، وقال الإمام الشافعي يبتلى المرء يا إمام أم يمكن، قال والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى، لم يمكن حتى يبتلى. ومن عظيم فضل الله جل في علاه على العباد أنه يبتلي العباد لتكفير السيئات والخطيئات ورفع الدرجات وعظيم الحسنات، فقالت عائشة ما رأيت أحد أشد الرجع عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا مصداقا لقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل كلما كان في المرء في دينه صلابة كلما اشتد عليه البلاء. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأرده يوعك يتوعك، فقال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، قال نعم أنا أوعك وعك رجلين، فقال لك أجر مثل أجر رجلين، قال اللهم نعم وحقا، فإن أشد الناس وعكا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأجعن هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء الذي نزل عليه أنه في غزوة أحد دخلت سن المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الدماء سالت ما توقفت بحال من الأحوال، حتى اكتوت، حتى وضعت عائشة الحصير على وجنة النبي صلى الله عليه وسلم لإيقاف الدماء التي تسيل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل في يوم أحد من البلاء الشديد، حتى أنه دعا عليهم قال كيف يفلح قوم يعني فعلوا هكذا بنبيهم، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من علم شيء أو أتوب عليهم أو أعذبهم فإنهم ظالمون. وأيضا سقط النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه من على البعير فجحشت فخذوا فما استطاع يصلي قائما، فلما ذهبوا وعادوا وسلم مريضا صلى بهم جالسا حتى قال لهم اجلسوا، فإذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعها تقول ورأساه والنساء لا يتحملن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، شدة كل شدة على الإنسان بل أنا ورأسا، إن مت أنت غسلتك وصليت عليك يعني استغفرت لك. وأيضا كانت عائشة تصف الإنسان في مرض الموت قالت يضع يده على الركوة فيأخذ قطرة الماء فيضعها على رأسي بأبي وأمي ويقول يا لله إن للموت لسكرات، يا لله إن للموت لسكرات. فكانت الشدة واللواء في البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم ليرتقي المنازل العلى عند ربه جل في علا، لا سيما وأنه العبد الذي قال فيه الله جل في علا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك، ليغفر الله ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس بلاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سوى إلا حط الله به سيئاتي كما تحط الشجرة ورقها. إحنا عندنا أمران، الأمر الأول وهو تكفير السيئات، الأمر الثاني رفع الدرجات، لأنه قد ورد في بعض الروايات بأنه رفع فيه الدرجات كما قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، فهي رفع الدرجات وحط عن السيئات. هل الجمع بينهما أم المسألة على الإفراد؟ الحق بأن المسألة على الإفراد، إما تكفير للسيئات وإما رفع للدرجات، وأيضا لا نحجر فضل الله جل في علاه، قد يكفر الله به السيئة ويرفع به درجة، وهذا الطمع في كرم الله جل في علاه وهذا الظن بالله جل في علاه. قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض، أذى من مرض ده جنس، يبقى أي أذى. ولذلك في الرواية الأخرى قال ما أصاب المرء من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم، وفي رواية ولا سقم إلا كانت كفارة، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة. ولذلك العلماء يقولون ما أصاب المرء من وصب، الوصب هو إيش؟ هو المرض، الوصب هو المرض، والنصب هو التعب والمشقة، حتى ولو كان في العمل بمشقة وتعب ليطعم الأولاد ليغني نفسه ويغني أولاده ويكفي نفسه عن السؤال وأيضا لا يتبدل به الأراذل، فإن في ذلك الأجر عند الله جل في علاه. ولو أصابه الهم والغم أيضا في ذلك الأجر عند الله جل في علاه، لكن هو قال من وصب أو نصب، قال أو سقم، الوصب مرض والسقم مرض، فما الفرق بينهما؟ مع أن العرب يقولون الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، الحق بأن الفرق بينهما لطيفة، بأن الوصب أصل المرض وأما السقم شدة المرض، الوصب هو أصل المرض، وأما السقم هو شدة المرض، بلاغ الذروة، أنه بلغ الذروة في المشقة. والنصب هو التعب والعناء، وأيضا الهم والحزن. الهم والحزن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الهم هو الخوف من كل ما يأتي، والحزن يعني قل ما أصاب المرء مما مضى. وبعض العلماء يرون أنهما سواء، الهم والحزن سواء، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الهم مهلكة، وأن الهم فيه ما فيه من الشدة. ولذلك أنت ترى أن المسلم كان يستعيذ بالله من الدين، لأن الدين هم عظيم بالليل، وفيه يدخل الإنسان في النهار في الكذب، فلذلك كان المسلم يستعيذ به، ويستعيذ أيضا من قهر الرجال، فقهر الرجال يصيب المرأة بالهم العظيم الذي لا يمكن الإنسان أن يكون معه مرتاح البال بحال من الأحوال. فأنت ترى إذا أصاب المرء مما يشغل باله، إما من رزق، وإما من خوف على الأولاد، وإما من خوف على النفس، وإما من خوف على البدن أو الرزق، فكل ذلك فيه ما فيه من الأجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها. يبقى إذا لما إذا بات لم يكن آمنا في في في في, في سربي، فهذا المأجور عند ربي جل في علا. لم يكن أيضا في بدني، مأجور عند الله جل في علا. لم يكن إلا أنه مصاب في رزقه، فهذا أيضا مأجور عند ربه جل في علا. الغرض المقصود بأن هذه اللأواء والشدة التي تحوط بالإنسان هي إما تكفير السيئات، وإما رفعة للدرجات، أو أنها يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها تكفير السيئات، ويجتمع فيها أيضا عظيم الحسنات عند رب الأرض والسماوات. لذلك علماؤنا يقولون الأصل في ذلك أنه إذا أصيب فإنها تكفير للسيئات. أولا ينظر، أو ينظر الله يأمر الملائكة ينظرون إلى السيئات، فإن كانت له سيئات حطت هذه السيئات، كما تحط الشجر ورق الشجر، وأنها محيت عنه هذه السيئات، وهذا من فضل الله جل في علا. لذلك في الحديث الأخير لما يقرأه الأخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على المرأة فقالت: لعنة الله على الحمى، كانت تزفزف، ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لعنة الله عليها، أو قالت: لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، وهذا أيضا من الأدب، أدب مع الله جل في علاه، لأن الحمى مأمورة مخلوقة، ولأن الريح مخلوقة، ولأن كل شيء خلق الله جل في علاه. لذلك قال عموما: لا تسب خلقا من خلق الله جل في علاه، لأن به سبيل إلى سب الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر. ثم لفت الانتباه: إني أنا الدهر. مع أن هذا السب ليس لله جل في علاه، لكن لما سب المخلوق فهو وسيلة إلى سب الخالق، وأيضا وسيلة تسخط على قدر الله جل في علاه. فقال: لا تسب الدهر، أنا الدهر، وقلب الليل والنهار. فسب الحمى سب لمن خلق الحمى وابتلى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كفها عن ذلك، لأن بالحمى تكفير السيئات، تكفير الخطأ، هي مهلكة للخطيات وللسيئات. لذلك لما سمع أبي هذا الكلام دعا ربه، قال: لا تفارقني الحمى، دعا ربه أن يبقى بالحمى ولا تفارقه، لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنها مطهرة للإنسان وأنها مهلكة للخطيئات والسيئات، دعا ربه ألا تنفك عنه الحمى. لكن دعا أيضا مرافقا لهذا الدعاء ألا تفارقه الحمى، وألا تقعده الحمى عن الجهاد في سبيل الله. لذلك ما مسه أحد إلا وجده إيش؟ وجده محموما، وأراد تكفير السيئات عن نفسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما من مسلم يصاب من واصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها. شوف، حتى أقل الشوكة هكذا مرت عليه ففيه التكفير. ولما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فسمع قول الله بالعموم: من يعمل سوءا يرز به، اشتد الأمر على الصحابة أجمعين. لما قال الله تعالى: من يعمل سوءا يرز به، سوءا ها ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ناكرة في سياق الشرط تفيد إيش؟ العموم. أي عموم هنا؟ عموم يعني أي سيئة، صغيرة كبيرة، شرك غير شرك، يرز به. يبقى حتى ولو كان المرء قد غمز بعينه عن أخيه، أو اغتابه بابتسامة، فإنه يرز به. وهذا الذي أرعب الورع. من الورع؟ هذا هو الإمام البخاري. الإمام البخاري أرعبه هذا الباب، أن تكون غمزة فيها ما فيها من الغيب. كيف ذلك؟ كان يخشى لما رأى إمامه، رأى شيخه ويقرأ، أشار بيده ويتكلم بالحديث. فلما أشار بيده أعجب البخاري هذه الإشارة، فابتسم. فلما ابتسم راجع نفسه، خشي من الابتسامة أن تكون غيبة لشيخه، فذهب قال: فعلت لذلك أفعيل. يا رب، يا رب لا تفضحنا بين هؤلاء يا رب العالمين في الآخرة، اللهم لا تفضحنا بين هؤلاء في الآخرة. فانظر من شدة الورع خشي أن يكون هذا غيبة لشيخي. قال ففعلت لذلك أفعي. فهنا الصحابة قعدوا لنا قاعدة فقهية عظيمة جدا، ألا وهي العموم يبقى على العموم ما لم يأتي مخصص خصص، أن العموم يبقى على العموم. وهذا أيضا رد على بعض الأحناف أنه لا يعمل بالعموم حتى تبحث عن مخصص. هنا لما قرأ عليهم من يعمل سوءا يجزى به فقد أخذوا بالعموم وعملوا به، واشتد الأمر عليهم وبلغت الشدة منهم مبلغا، فقام حتى أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف العمل؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء والمشقة؟ حتى بين له أنه كل ما أصابك من شيء فإن الله تعالى يكفر عنك بذلك. لذلك قال ما من مسلم ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. أيضا في الحديث الخاتم هو الحديث المرأة التي جاءت السوداء، التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أتكشف وأسرع، فادعو الله لي أن يعافيني. فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه فيها مسألتان، سأعجل بمسألة وعشان الإخوة ما تقول إن احنا أطلنا عليهم تقول المسألة الأخرى في الدرس القادم، وأيضا البيان في هذا لأن المسألة صراحة قد جزم ابن عباس بأنها في الجنة، وهذه مسألة يعني الظاهر أنها لا توافق تأصيلات أهل السنة والجماعة. تأصيلات أهل السنة والجماعة عدم الجزم بجنة ولا بنار لأحد، عدم الجزم بجنة ولا بنار لأحد. وابن عباس يقول من رام أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فينظر إلى هذه المرأة. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، قال إن شئت دعوت لك فيعافيك الله جل وعلا وإن شئت صبرت ولك الجنة. شوف انظر هنا الصبر لك الجنة، فقالت أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. المسألة الأولى في هذا الباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وأنه قال إن شئت دعوت لك، وأيضا تخيير النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذه المرأة أنها اختارت أن تصبر، ففيه دلالة أيضا على أن البلاء إذا نزل بالعبد يكون العلو في الدرجات في الجنة، لأنه قال إن شئت صبرت ولك الجنة. وهذه معنى لطيف يبين لنا فضل الصبر عند أهل الإيمان عندما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف انظر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فدخلوا الجنة. اجلس. قلنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن الله تعالى منح الصابرين منحة عظيمة بأن لهم الجنة. طيب يعني إن شاء الله نوسع القول في هذا الحديث، الحديث مهم جدا، وأنتم فكروا كيف الإجابة. ابن عباس جزم وقال هي في الجنة، من رام أن ينظر لامرأة من أهل الجنة فلينظر لهذه المرأة. وأيضا يأتوني بحديث ابن خزيمة، الزيادة في ابن خزيمة أنها قالت يا رسول الله إن الخبيث يدعني أتكشف. ده واجب عليكم إسناده، تأتوني بالإسناد إن الخبيث جعلني أتكشف. لأن طبعا بعض هؤلاء المتنطعة يعني منهم أنا مش عايز أسمي، أنا لست أنشغل بالأسماء، يعني تعب جدا إن الجن يتلبس بإيش بالإنس، وهذا الذي سنبينه غدا يعني له سلطان على ذلك. وقال أما حديث الخبيث يتكشفني ابن خزيمة ضعفه، أقول بذلك هو طبعا يريد يهرب، بس هي أهم شيء أنه يقول ليس من العقل أن الشيطان يتمثل أو أنه يتسلط على الإنسان، وهذا إن شاء الله سنفرده بالكلام غدا بإذن الله. اتفضل يا أستاذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.